نعم. فصل. ويتعينان أي الهدي والأضحية بقوله هذا هدي أو أضحية أو لله، لأنه لفظ يقتضي الإيجاب فترتب عليه مقتضاه. وكذا يتعين بإسعاره أو بتقليده بنيته لا بالنية حال الشراء أو السوق كإخراجه مالا للصدقة. وإذا تعينت هدية طيب يقول رحمه الله فصل. ويتعينان أي الهدي والأضحية بقوله هذا هدي أو أضحية. يتعينان أي الهدي والأضحية بقوله هذا هدي أو أضحية. فإذا قال هذا هدي أو أضحية تعين، وسيأتي إن شاء الله تعالى الأحكام المترتبة على التعيين. وقول رحمه الله بقوله هذا هدي أو أضحية، هذا فيما إذا قصد بذلك إنشاء التعيين، إذا قصد إنشاء التعيين. وأما إذا قصد الإخبار عما سيصرفه إليه في المستقبل فلا تتعين، لأن هذا إخبار عما في نيته. لو قال مثلا هذه الشاة سوف أضحي بها لا تتعين، لكن لو قال هذه أضحية فإن تتعين. والفرق أن قوله هذه أضحية هذا إنشاء، وقوله سوف أضحي هذا إخبار. طيب هذا هدي أو أضحية أو لله، لأنه لفظ يقتضي إيجاب فترتب عليه مقتضاه. وكذا يتعين بإشعاره أو تقليده بنيته إذا كان هديا، لأن الذي يسن إشعاره أو تقليده هو الهدي. قال لا بالنية حال الشراء أو السوق. وقول لا بالنية، إنما قال لا بالنية ونفى ذلك، لأن بعض العلماء قال إن الهدي والأضحية يتعينان بالنية حال الشراء. وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، على الإنسان إذا اشترى هديا بنية الهدي أو أضحية بنية أنها أضحية فإنها تتعين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وعليه فنقول يتعين الهدي والأضحية بواحد من أمور ثلاثة. الأول اللفظ، إذا قصد بذلك الإنشاء كهذا هدي أو هذه أضحية. ثانيا الفعل مع النية كالإشعار والتقليد بالنسبة للهدي وذبح البهيمة بنية الأضحية. إذا ذبح بنية الأضحية تعينت صارت أضحية وإن لم يتلفظ. الأمر الثالث مما يحصل به التعيين الشراء بنية الأضحية، الشراء بنية الأضحية على ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو مذهب أبي حنيفة. والمذهب في هذه المسألة أنه لا يتعين، أن الهدي لا يتعين وكذلك الأضحية بالشراء بالنية، بالشراء بالنية، وهذا هو الصحيح. قالوا كما لو اشترى عبدا ليعتقه فإنه لا يعتق بالشراء، وكما لو اشترى بيتا ليوقفه فإنه لا يكون وقفا بمجرد الشراء. فكذلك الأضحية إذا اشتراها لأجل يضحي بها لا تكون أضحية بمجرد الشراء. وعليه فنقول ما يحصل به تعيين الهدي والأضحية اثنان متفق عليهما، وهما القول والفعل، والثالث مختلف فيه وهو النية حال الشراء. فشيخ الإسلام يرى أنه يتعين، والمذهب أنه لا يتعين وهو صحيح. ولهذا قال المؤلف كإخراجه مالا للصدقة لا يكون صدقة، يعني لو إنسان أفرز من ماله شيئا عنده دراهم فأفرز 100,000 ريال وقال هذه سوف أتصدق بها، هل تكون صدقة؟ لا، يجوز أن يرجع فيها، يجوز أن يرجع فيها. قال رحمه الله وإذا تعين هديا أو أضحية لم يجز بيعها ولا هبتها لتعلق إلى آخره. الهدي والأضحية إذا تعين تعلق به أحكام، إذا عين الإنسان هديا أو أضحية تعلق بذلك أحكام، منها أولا أنه لا يجوز نقل الملك فيها، يعني في هذا المتعين، ببيع أو هبة أو رهن أو ما أشبه ذلك، لا يجوز أن يزيل ملكه عنها لا ببيع ولا بهبة ولا برهن وما أشبه ذلك، إلا أن يبدلها بخير منها لمصلحة الأضحية لا لغرض في نفسه. فإذا أبدلها بخير منها لمصلحة الأضحية جاز، وإن أبدلها بخير منها لغرض في نفسه، يعني هذه الشاة له فيها غرض ويريد أن يبقيها عنده، نقول هنا لا يجوز أن تبدلها. هذا حكم. الحكم الثاني أنه إذا مات بعد تعيينها لازم الورثة التنفيذ، يلزم الورثة أن ينفذوا، وإن مات قبل تعيينها كانت ملكا للورثة هذا الإنسان قال هذه أضحية أو هذا هدي ومات، نقول يجب على الورثة أن ينفذوا هذا، أخرجه الإنسان لله بمجرد قوله هذه أضحية أخرجها لله، فهي كالشيء الموقوف. وأما إذا مات قبل أن يعين، يعني اشترى شاة ولم يقل هذه أضحية، فإنها تكون ملكا للورثة من جملة المال. الحكم الثالث أنه لا يجوز أن يستغلها ولا شيئا من منافعها، لا في حرث ولا ركوب، ولا يحلب من لبنها ما يضر بولدها أو ما يكون نقصا عليها، وكذلك لا يجز صوفها إلا أن يكون فيه مصلحة لها، وإذا جز الصوف فإنه يتصدق به أو ينتفع به ولا يبيعه. هذا الحكم الثالث، يعني أنه إذا تعين الهدي والأضحية لا يجوز أن يستغلها أو ينتفع بشيء من منافعها مثل حرث ركوب وما أشبه ذلك، إلا إذا كان ثم حاجة، فإذا دعت الحاجة إلى الركوب فإنه يجوز، مثل لو لم يجد مركوبا جاز له أن يركب. مثال ذلك إنسان قال هذا البعير أضحية أو هذا هدي واحتاج إلى الركوب، لم يكن عنده ظهر، فإنه يجوز أن يركب. ولهذا ثبت في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أو أرشد رجلا إلى أن يركب حتى يجد ظهرا، حتى يجد ظهرا. طيب، الحكم الرابع أن رحمك الله أنها إذا تعيب أنها أن الأضحية أو الهدي إذا تعيب عيبا يمنع الإجزاء، يمنع الإجزاء. نظرنا، فإن كان تعيبه بفعل منه، إن كان تعيبه بفعل منه لزمه أن يذبح مثله أو أحسن، وإن كان بغير فعل منه لم يلزمه شيء، إن كان بغير فعل منه لم يلزمه شيء، يذبحه ويجزئ، إلا أن تكون الأضحية أو الهدي واجبة في ذمته قبل التعيين. مثال ذلك إنسان اشترى شاة ثم تعيبت، انكسرت رجلها أو انخسفت عينها، هل يجزئ لو ذبحها؟ ننظر، إن كان هذا التعيب بفعله من فعل منه، مثل أراد أن ينزلها من السيارة أنزلها من سيارة مرتفعة سقطت وانكسرت قدمها أو يدها، نقول هذا من فعله، يلزمه أن يذبح مثلها أو أحسن منها. وإن كان بغير فعل منه، غير فعل منه، مثل البهيمة حاولت أن تدخل من مكان أو عثرت وانكسرت يدها أو رجلها، فلا ضمان عليه، بمعنى يذبحها وتجزئه، إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين، كما لو قال لله علي نذر أن أضحي هذه السنة فلا تجزئ هذه الأضحية. يعني كلمة أضحي الأصل في الأضحية أن تكون سالمة من العيوب، أو لله علي هدي، إذا كانت واجبة في ذمة قبل التعيين لا تجزئه. مثال ذلك إنسان قال لله علي نذر أن أذبح هذه السنة أضحية، نذر. لما كان أيام عيد الأضحى اشترى شاة وقال هذه أضحية ثم تعيبت بغير فعل منه، ما الواجب؟ ها؟ مش الواجب؟ لا، ما تجزئ، يجب عليها أن يبدلها، لأن الذي في ذمته شاة، لأن الذي في ذمته شاة سليمة وهذه معيبة. أما إذا لم يكن واجبا في ذمة شيء قبل التعيين فتجزئه. إذن الحكم ترتب من الأحكام المترتبة على الهدي إذا عين أنه إذا تعيب فإن كان بدون فعل منه ولا تفريط فلا شيء عليه، إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين، وإن كان بفعل منه أو تفريط منه وجب عليه أن يذبح مثلها أو أحسن. ومن الأحكام أيضا أنها إذا سرقت البهيمة التي عينت، إذا سرقت أو ضاعت، نظرنا كالحكم السابق، فإن كان بتفريط منه وجب عليه أن يضمنها بمثلها أو أحسن. مثال التفريط مثل وضع بهيمة في حظيرة والباب مفتوح فهربت، أو دخل سارق وسرقها لأنه لم يحرزها، فنقول هو مفرط في هذا الحال، يجب عليه أن يضمنها، أن يضمن مثلها أو أحسن منها. وإن كان بغير فعل منه ولا تفريط، يعني قد وضعها في مكان محكم ولكن السارق تسلق الجدار وسرق، ففي هذا الحال نقول لا ضمان عليه، لا ضمان عليه، إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين. الشيء إذا كان واجب في ذمته قبل التعيين لا يجزئه ما خالف الشروط، لأن ذمته لزمها شاة سليمة أو بهيمة سليمة. أيضا من الأحكام، الأحكام المترتبة على ذلك، أنها إذا تلفت، إذا تلفت يعني ماتت، البهيمة وقد عينت فلها ثلاث حالات. الحال الأولى أن يكون تلفها بما لا صنع للآدمي فيه، يعني تلفت بآفات سماوية مثل وضعها في حظيرة ونزل مطر أو سقط برد أو ما أشبه ذلك وتلفت، فهذا لا ضمان عليه لأنه من غير فعله، إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين. الحال الثانية أن يكون تلفها بتفريط منه أو بفعل منه فيلزمه ضمانها بمثلها أو أحسن، مثلها أو أحسن، يعني مثلا لو وضعها في مكان في وادي في مجرى وادي، اشترى بهيمة بهائم ووضعها في مجرى وادي وهو يعلم أن الوادي يجري فجرفها الوادي وماتت، نقول هو في هذا الحال مفرط فيلزمه مثلها أو أحسن منها. الحال الثالثة أن يكون تلفها بغير فعل منه بل من غير المالك، يعني بفعل من غير المالك بفعل الغير، فهنا إن كان هذا الغير لا يمكن تضمينه فحكمه حكم الآفة السماوية، يعني ما نصر عن آدم فيه، وإن كان مما يمكن تضمينه ضمن. فتبين لنا أنها إذا تلفت البهيمة بعد التعيين فلها ثلاث حالات. الحال الأولى أن يكون تلفها بما لا صنع للآدمي فيه كلافة السماوية فلا شيء عليه، إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين. الحال الثاني أن يكون تلفها بفعل مالكها فعليه الضمان، يضمنها بمثلها أو أحسن. الحال الثالثة أن يكون تلفها بفعل غير مالكها، فحينئذ إن كان مما لا يمكن تضمينه، إن كان هذا المتلف الغير مما لا يمكن تضمينه مثل الجند جند السلطان وما أشبه ذلك، فهنا يقولون لا ضمان عليه، حكمها حكم الآفة السماوية، وإن كان مما يمكن تضمينه فإنه يضمن. طيب، وهذه الأحكام ذكر بعضها المؤلف. طيب أيضا من الأحكام قالوا إذا ذبحت قبل وقتها، إذا عين الأضحية أو الهدي وذبح قبل الوقت، فإن كان من غير تفريط منه فإنه يجزئ، كان بغير تفريط منه فإنه يجزئ ولا يلزمه شيء، وإن كان مفرطا لم يجزئه. يقول رحمه الله وإذا تعين هديا أو أضحية لم يجز بيعها ولا هبتها لتعلق حق الله تعالى بها، كالمنذور عتقه نذر تبرر، المنذور عتقه نذر تبرر بأن قال الإنسان لله علي نذر أن أعتق هذا العبد، نقول هنا لا يجوز أن يبدله إلا إذا أبدله بخير منه. الدليل على أنه يجوز أن يبدله بخير منه قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر في قصة الرجل الذي قال يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس ركعتين، فقال صليها هنا، فعاد عليه فقال صليها هنا، فعاد عليه فقال صليها هنا، وقال في الثالثة والرابعة شأنك إذن. فدل ذلك على أن كل عبادة يجوز الإنسان أن ينقلها من المفضول إلى الفاضل، المفضول إلى الفاضل. يقول رحمه إلا أن يبدلها بخير منها فيجوز، وكذا لو نقل الملك فيها، لأنه لا يجوز، نعم، وكذا لو نقل الملك فيها واشترى خيرا منها جاز نصا كما قلنا، إلا أن يبدلها بخير منها، لكن يشترط في ذلك أن يكون إبدالها لمصلحة الأضحية لا لغرض في نفسه. كيف الغرض في نفسه؟ مثال ذلك إنسان عين شاة قال هذه الشاة أضحية فأراد أن يبدلها بخير منها، لكن لغرض نفسه، هذه الأضحية، هذه الشاة اللي عينها من المزايين الشيات أو ولود شيء لغرض في نفسه، فنقول هذا لا يجوز. أما لو أبدلها بخير منها لمصلحة الأضحية مثل رأى أن يبدلها بأكبر وأسمن لأن هذا أنفع للفقراء فحينئذ لا بأس بذلك. يقول رحمه الله لأن المقصود نفع الفقراء وهو حاصل بالبدل. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.